كثيرة عقدية وفقهية. كثير من العلماء فسروا القرآن بآرائهم، أي بما يناسب مذاهبهم، وهذا في العقائد مشهور معروف، مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك، يفسر قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله بأنه كلام مخلوق، يفسر أتام نعم يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه، يفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي وما أشبه ذلك. هذا قارئ في القرآن برأيي لا شك، لأنه لا فسره بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع، وإنما بمقتضى رأيه الذي يطابق إيش ما هو عليه من المذهب أو من الطريقة. طيب، فالتفسير بالرأي إذن محرم ومن كبائر الذنوب، وهو داخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن هذا المفسر يقول إن الله أراد بهذا هذا، فيكون صادقا أو كاذبا، يكون كاذبا، فيكون ممن افترى على الله كذبا حيث قال إن الله أراد كذا، ثم هو ممن اعتدى في حق الله حيث قال لم يرد كذا. شوف الخطر، إذا قال وجاء ربك قال أراد الله وجاء أمر ربك، فيكون إيش كذب على الله، قال ولم يرد أنه جاء بنفسه، يكون اعتدى على فعل الله وتجاوز حده. من قال لك إن الله لم يرد هذا وهذا ظاهر كلامه؟ فيكون هذا معتديا محرفا والعياذ بالله. وكذلك أيضا في المسائل الفقهية، مثلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال الرافضة يعني أن الله أمرنا أن نمسح الأرجل بدل الغسل، فيقول هؤلاء قالوا برأيهم، لأنهم أهملوا قراءة النص وأرجلكم ولم يعملوا بها، ثم خالفوا المراد بقراءة الجر وهي أنها تمسح الرجل على الوجه الذي بينت السنة. وما الذي بينت السنة؟ أن الرجل تمسح إذا كان عليها خفان أو جوربان أو ما أشبه ذلك. فتبين الآن أن التفسير بالرأي من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن مفسدتين عظيمتين، إحداهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثاني الكذب على الله، الكذب على الله والتعدي بحقه حيث قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا. المبحث الخامس أهمية التفسير. التفسير من أجل العلوم وأعلاها قدرا، لأن الإنسان يحاول أن يفهم به معنى كلام الله عز وجل، والعلوم تشرف بحسب موضوعها، بحسب الموضوع، ولا أشرف من موضوع تفسير كلام الله عز وجل. فيكون التفسير من أجل العلوم إن لم نقل هو أجل العلوم وأعظمها قدرا، لأنه عناية بكلام الله عز وجل، ولأنه اتباع لطريق السلف الذين لا يتجاوزون 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأن الإنسان إذا فهم كلام الله ذاق له طعما وصار يقرأه وهو يجد حلاوة معناه والأنس به أكثر من إنسان أمي لا يعلم الكتاب إلا أماني. ففي علم التفسير يطمئن القلب، وفي علم التفسير يعرف الإنسان قدر هذا القرآن العظيم الذي وصفه الله بعدة أوصاف عظيمة، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وأكثرنا عفى الله عنا لا يعتني بالتفسير ولا يهتم به، ربما يستشرح كتاب عالم من العلماء يخطئ ويصيب ويتأمل هذا الكتاب منطوقا ومفهوما وإشارة وإيماء وغير ذلك من أنواع الدلالة، لكن كلام الله لا يعتني به، ولولا أنه يتبرك به في أجله لما عرج عليه أصلا إلا أن شاء الله. وهذا غلط، حتى في طلبة العلم الآن من لا يهتم بالتفسير تجد يهتم في كتب الفقه، يهتم في كتب الحديث، يهتم في كتب الرجال، نعم، ويعرض عن هذا اللي هو الأصل، أصل الأصول الذي يجب علينا أن نعرفه والذي سنحاسب عليه. القرآن حجة لك أو عليك. استوقف شخصا من أكبر طلبة العلم عند آية من القرآن، قل له ما معناها، وش يقول؟ إما أن يكون جريئا فيقول أراد الله بهذا كذا وكذا وهو لم يرد، أو أنه يكون ورعا ويقول لا أدري. لكن لو أن طلبة العلم أخذوا القرآن من أول يقرؤونه ويتدبرونه ويتأملونه لوجدوا خيرا كثيرا، وانفتح لهم من أبواب المعرفة ما لا يخطر على البال. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر، مو صعب القرآن إذا أقبلت عليه حقيقة بقلب ونية جازمة فهو سهل، أسهل من جميع الكتب، لأنه يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه نبذ يعني تكلمت بها، أسأل الله تعالى أن ينفع بها في مقدمة التفسير، لأن بعض إخواننا قد لا يكونون حضروا مثل هذه القواعد التي سوف تفيدهم إن شاء الله تعالى. أما الآن فإلى الدرس الذي نحن بصدده. نعم، هذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال هي ثلاثة: المغازي والسير والتفسير. ومراده بذلك أنه لها سند أن الناس يتناقلونها بدون إسناد، فمثل يقول قال مجاهد كذا، قال ابن عباس كذا، بدون إسناد، هذا المعنى. كذلك التواريخ تجد مثلا يتكلمون الناس بهذا في غزوة أحد، لكن لا تجد الرجل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الغزوة. وكذلك يقال في السياق، هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله. وقصده بذلك أنك إذا سمعت مثل هذا الذي سهر ونقل أن تتأكد منه. نعم. لا، هذا لا يدخل في ظن، لأن هذا الذي قال معنى الآية كذا لا يريد أن هذا المعنى مستقر، لكن يعرضه على شيخ أعلم منه، فكأنه حينما يقول أراد الله كذا كأنه يقول بإحسان الحال هل أراد الله بهذا كذا، فهذا لا يعتبر تفسيرا للقرآن بالرأي ولا محرم. نعم. فأيضا صحيح أننا لا نزهد بالسنة ولا في معرفة الرجال ولا في معرفة المصطلح، لكننا نرى أن هناك أولويات وهناك أهميات قبل المهمات. وأما ما ادعاه من أن القرآن لم يبين الرد على أهل البدع والسنة بينت، فهذا غير صحيح. القرآن ليس فيه دليل واحد لأي بدعة من البدع أبدا، بل إن الشيخ الإسلام رحمه الله قال في كتابه درء العقل والنقل، قال أي دليل يستدل به شخص على بدعة فأنا أجعل هذا الدليل دليلا عليه. وصدق. مثلا أضرب مثلا لكم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى، عرفتم؟ والحقيقة أنها تدل على أن الله يرى، استدل بها وهي دليل عليه، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. لا تدركه إذا تراه، ولو كانت لا تراه لقال لا تراه الأبصار، أما أن يعبر بلا تدركه عن لا تراه فهذا لا شك أنه تعمية وإلغاز، ولا يمكن أن يكون هذا في كلام الله الذي جعله الله تبيانا لكل شيء. عرف؟ استدلوا بقول موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا هذا يدل على أن الله لا يرى، أن يقول هذا دليل عليكم. موسى سأل الرؤية في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. كيف تنقلون أنتم إلى الآخرة؟ ولهذا قال الله لن تراني، يعني الآن ليس بك قدرة على أن تتحمل رؤيته. ورؤية الله مستحيلة في الدنيا، لا لأمر يتعلق بالرؤية لكن لأمر يتعلق بالرأي. نحن نقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة لا لأمر يتعلق بالرؤية ولكن لأمر يتعلق بالرأي، الرأي لا يتحمل. ولهذا ضرب الله مثلا لموسى فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جل وعلا ماذا صار؟ جعله دكا. هذا الجبل العظيم الذي لا تدكه القنابل صار دكا بمجرد أن الله تجلى له، ولهذا خر موسى صائقا، عجز أن يتحمل الموقف فضلا عن رؤية رب عز وجل. فالمهم أن الآية الآن فيها دليل عليه، لأن موسى إنما سأل الرؤية متى؟ في الدنيا لا في الآخرة. ثم إن موسى سأل الرؤية وأنتم تقولوا رؤية الله مستحيلة، إذن أنتم أعلم بالله من موسى، يعني إما أن تكونوا أعلم بالله من موسى لأن موسى ما سأل شيئا مستحيلا، يرى أن الله يرى لكن البشر لا يتحملون ذلك، فإما أن يكون جاهلا بقدر الله وأنتم عالمون به، وإما أن يكون معتديا على الله حيث سأل ما لا يحل له سؤاله. فأقول لكم يا أخواني، من قال إن البدع لا تدفع إلا بالسنة أو لا يتم دفعها إلا بالسنة فقد أخطأ، وهذا يدل على قصور فهمه للقرآن أو على تقصير في تفهم القرآن، وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن يوجد بدعة إلا رد عليها أبدا، ولو لم يكن من ذلك إلا قوله شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله، هذه الآية قاضية على كل بدعة، كل بدعة تبطل بهذه الآية سواء كانت عقدية أو قولية أو فعلية. واضح؟ أبيت؟ هذا يكون تقليد، هذا يعني يكون أمسك تفسير من كثير أو غير من العلماء، هذا تقليد، لكن أنا أريد التفسير المجتهد. أما من لم يجد إلا ميتة فماذا؟ يأكل ميتة للضرورة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينبغي أن نعلم أن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن اضطررت إليه فقلد، وإلا فاجتهد، أدري إلى البئر بمثل ما أدلى به الناس، أدري بدلوه. والحقيقة أن التقييد لا يجوز إلا عند الضرورة وعند العجز، وإلا من أمكنه أن يأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وسنة رسوله فليفعل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم المنادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه تحتاج إلى جواب، تحتاج إلى جواب. ولولا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقلنا يجب على كل إنسان أن يجتهد وأن يأخذ الحكم من القرآن والسنة. لكن الحمد لله وسع الله عليه، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا لقلنا يجب كل واحد يأخذ من الكتاب والسنة، لأن سنسأل عن القرآن والسنة. نعم والله، هو الأحسن شيء، أحسن شيء فيما أرى من التفاسير التي تعتني بالأثر تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير من أحسن ما يكون من الكتب التي تعتمد على التفسير بالأثر. لكن تعلمون أن القرآن سبحان الله، القرآن واسع، لو اجتمع الناس كلهم على أن يدركوا معناه ما استطاع. تجد مثل هذا يبحث في القرآن من الناحية اللغوية، وهذا من الناحية العقدية، وهذا من الناحية الفقهية، وهذا من ناحية البلاغة، يعني علوم شتى كثيرة في القرآن الكريم. ابن كثير مثلا في الأثر لا شك أنه جيد، لكن في كثير من أمور اللغة يكون قاصرا. أيضا في استنباط الأحكام قليل جدا أن يتكلم الأحكام، نجد مثلا القرطبي يعتني بالأحكام ويفرع على الآية وما أشبه ذلك. المهم كل عالم له منهج في تفسير كلام الله عز وجل. بعد يروح بعد حصة الثانية كيف؟ نعم، يعني إذا وجدنا كلمة لم تفسر بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة، على كل حال نرجع للغة، لأن القرآن كما قلت بل ما أنا اللي قلته، قاله الله عز وجل كما قال عز وجل بلسان عربي مبين. إنا جعلناه أي صيرناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية لعلكم تعقلون. ولو نزلنا الشبئات الثاني ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم كمل ما كانوا به مؤمنين. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون معناه، لا يفهمون معناه. نعم إذا اجتهد، والذي يفسر القرآن برأيه ما اجتهد. وأنا ضربت لكم عدة أمثلة من التفسير بالرأي. ليس معنى التفسير بالرأي أن تفسر القرآن حسب ما تقتضيه اللغة العربية، التفسير بالرأي أن تحمل معنى القرآن على رأيه. وهذا إنما يكون في من في المتعصبين لمذاهبهم الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما كانوا عليه. ها؟ هذا سؤالك؟ هذه ثلاث أسئلة الآن، الدرس غدا والدرس بعد غد والدرس بعد غد. ها؟ من الفقهاء؟ ها؟ كتب من؟ أي. هذه بارك الله فيك على مذهب الحنابلة لا تحكم، لكن قد روي عن عمر رضي الله عنه أثر بأنه حرمها على من تزوجها عقوبة له، عقوبة له، مو تحريم نسب ولا مصاهرة، لكن عقوبة له. ولعلها مرت عليك قاعدة ابن رجب، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مرت عليك هذه؟ أي من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أين هو؟ نعم نعم. طيب من القارئ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل باب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من حاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا قوم لكم اليوم ظاهرين ها؟ قال الله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد مثل يوم الأحزاب. نعم. وقال الذي آمن أبهم الله سبحانه وتعالى الذي آمن حيث إنه من أول القصة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فما زال الحديث عنه بلفظ الإبهام لأنه لا حاجة إلى تعيينه باسمه فإن تعيين الاسم قد يكون فيه شيء من الضرر. والمقصود هو المعنى وما تتضمنه هذه القصة. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قوم معروف أن يا النداء إذا دخلت على نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم كما إذا دخلت على معرفة وهنا لم تكن مبنية على الضم بل آخرها الكسر فيقال إن أصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف. وفي قوله يا قومي تلطف بدعوتهم وإلا فهم معادون له لأنه كفار وهو مؤمن لكن من باب التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل قال لهم يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أكد الجملة وإن كانت مستقرة في نفسه لكن المخاطب بها فعله فعل المنكر لها. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب. وإنما قال الشارح حزب بعد حزب لأن هذه الأحزاب ليست مجتمعة في آن واحد أو مكان واحد بل نجد قصة نوح وحدها وهود وحدها وصالح وحدها وهكذا. ولذلك فسر المؤلف قوله يوم الأحزاب إلى قوله نعم بقوله يوم حزب بعد حزب مثل جاء بقوم قوم نوح. مثل هذه بدل من مثل التي قبلها مثل يوم الأحزاب مثل داء. والبدل أحد التوابع الأربعة المعروفة في أو من قول ابن مالك يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. وعلامة البدل أنه يصح أن يحل محل المبدل منه، يعني يصح أن يحذف المبدل منه ويحل محله البدل. فإن قال قائل ما الفائدة من أن نأتي بالمبدل منه ثم بالبدل، لماذا لم نأتي بالبدل من أول الأمر؟ نقول لا بد أن يكون هناك فائدة، إما تفصيل بعد إجمال أو تبيين بعد إبهام أو ما أشبه ذلك، ولا بد أن يكون للبدل فائدة. مثل جاء بقوم نوح وعاد وثمود إلى آخره، مثل دأبهم، ولا يريد مثل دأبهم، يريد مثل الجزاء دأبهم، لأن هناك دأب وهناك جزاء، فالجزاء من الله والدأب من الأمم أو من الأحزاب، مثل دأب يعني مثل جزاء دأبهم. فما دأبهم؟ بين الله تعالى دأبهم بقوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله أو كذبوا بآياته، هذا هو دأبهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء كلهم دأبهم إيش؟ التكذيب بالرسل والكفر بهم. والذين من بعدهم، من بعد من؟ من بعد قوم نوح وهي أول الأمم، وعاد وثمود. قال المفسر مثل بدل من مثل قبله، أي مثل جزاء عادة من كفر. فأفاد المؤلف رحمه الله أن في الكلام تقديرا، أي أن في الكلام شيئا محذوفا. ما هو؟ جزاء، مثل جزاء دأبه، لأن هذا هو الذي يخاف منه، أن ينال هؤلاء القوم عقوبة كما نال هؤلاء. طيب فإذا قال قائل كيف يطلق العمل على الجزاء؟ قلنا لأنه سببه، لأنه سببه. وهذا يؤثر في القرآن الكثير أن الله تعالى يطلق العمل على الجزاء، مثل ذوقوا ما كنتم تعملون. المعنى نزل فيها مثل ذوقوا ما كنتم تعملون، المعنى ذوقوا جزاء، لكن يعبر به أي بالعمل عن الجزاء، لأن الجزاء من جنس العمل، وحتى يحذر الإنسان من عمله كما يحذر من عقوبة عمله. طيب مثل يقول مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا. قال وما الله يريد ظلما للعباد، ما نافية، وهي تميمية أو حجازية؟ عبد الله تميمية. القرآن تميمي ولا حجازي؟ أنت من تميم؟ طيب ما تقولون في هذا، تميمية أو حجازية؟ نعم حجازية، لأن هذا القرآن باللغة الحجازية. انظر إلى قوله تعالى ما هذا بشرا، ولم يقل ما هذا بشر، فنحمل كل ما كان على شكلتها عليها. ولا صحيح أن ما الله يريد ظلما للعباد ما تبين أنها حجازية أو تميمية، لأن الخبر جملة ليس مفردا يظهر فيه النص، لكن يحمل ما لا يظهر فيه الإعراب على ما ظهر فيه الإعراب، وهو قوله ما هذا بشرا. ثم اعلم أن القرآن إنما كتب بلغة قريش، كما قال عثمان رضي الله عنه للذين كتبوا المصاحف، قال إن اختلفتم في شيء فاجعلوه على حرف قريش، يعني على لغتهم. وما الله يريد ظلما للعباد. في هذه الآية من الفوائد بيان نصف هذا الرجل المؤمن، حيث حذر قومه من عذاب الله، وفيه دليل على التلطف في الدعوة إلى الله، وأن الإنسان لا يستعمل في الدعوة إلى الله عاطفته، لأنه إن استعمل عاطفته أخذته الغيرة ففعل ما لا يحمد عقباه، وإنما يحكم إيش العقل وينظر إلى العواقب والنتائج. ولا ضير على الإنسان إذا أصابه ذل في أول الأمر إذا كانت النتيجة طيبة. ولا أظنه يخفى عليكم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الحديبية من الشروط التي ظاهرها الإهانة، ولكنها كانت نتيجتها طيبة حتى إن الله تعالى سماها فتحا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان عند الدعوة إلى الله لا يحكم العاطفة فتزل قدمه، ولكن يحكم العقل وينظر إلى إيش إلى العواقب والنتائج. ومن فوائد هذه الآية بيان أن ذكر الأمم السابقة ينتشر في الأمم اللاحقة، إما بواسطة الكتب المنزلة وإما بواسطة التاريخ المنقول. ويدل الله قوله إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، لأنه لا يمكن أن يخوفهم بأمر لا يعرفونه، ولو كان الأمر كذلك لقالوا ما هذه الأيام أو ما هذا الجزاء. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير، تحذير اللاحق أن يصيبه ما أصاب السابق بقوله إيش مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحد، هو لا يعذب هؤلاء لأنه يكرههم شخصيا، يعذب هؤلاء لأنه يكره عملهم، فإذا وجد عمله في آخرين فالكراهة حاصلة. واذكر قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. فالحاصل أن الأمم لا بد أن يتعظ اللاحق بالسابق بناء عليه على أن سنة الله واحد. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء إرادة الله الظلم لعباده، وما الله يريد ظلما للعباد. ومعلوم أنها إذا انتفت الإرادة انتفى الفعل، فنفي إرادة الظلم نفي للظلم من باب أولى، كما أنه جاءت آيات صريحة في نفي الظلم عن الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنفي، أي أن الله يتصف بالصفات المنفية التي يعبر عنها بعض العلماء الصفات السلبية، لأن النفي سلب. ولكن إذا قال قائل هل في النفي ثناء ومدح، مع أن الله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال والنفي عدم، فهل يكون مدحا وثناء؟ الجواب نقول أما بالنسبة لغير الله عز وجل فإنه لا يدل على الكمال ولا على المدح، أما بالنسبة لله فيتعين أن يكون دالا على الكمال لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. فكل نفي نفاه الله عن نفسه فإنه متضمن للكمال. تدينون هذه الآية ولله المثل الأعلى، وإلا فالنفي المجرد لا يدل على الكمال إطلاقا، بل أحيانا يدل على النقص، أحيانا يدل النفي على النقص. فقول الشاعر مثلا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وصفهم بأنهم لا يغدرون بالعهد وأنهم لا يظلمون، وهذا في ظاهره مدح لكنه في الواقع ذنب، يذمهم بأنهم ناس جبنة وضعفاء لا يغدرون لأنهم ما يستطيعون لجبنهم، ولا يظلمون لا يستطيعون لضعفهم. وكذلك قول الشاعر الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم من الشر إطلاقا ولو هان، يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة وبالإساءة في لا إله إلا الله أنا نسيت البيت. لكن يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، نعم، يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة، يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وفي الإساءة في أهل السوء إحسانا. ثم قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا جهارة الفرسان وركبانا. هنا يذمهم مع أنهم إذا ظلموا غفروا لمن ظلمه، وإذا أسيء إليهم أحسنوا لمن أساء إليهم. وهذه صفة قد تبدو مطلوبة محمودة، لكن إذا كان السبب في ذلك أنهم ضعفاء صارت مذمومة. والخلاصة الآن أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله تعالى نفي محض أبدا. الدليل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. والنفي المحض ليس من المثل الأعلى في شيء، ولكن إذا نفى الله شيئا عن نفسه فالمراد إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، يعني أنه لثبوت كمال ضده انتفى عنه هذا الشيء. فما ضد الظلم؟ العدل. إذن نثبت من نفي الظلم عن الله إثبات كمال عدله، وأنه جل وعلا لعدله لا يظلم، لا لعجزه، لا، هو قادر على أن يظلم وقادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم لكمال عدله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لم يقل: يا عبادي إنني لا أستطيع أن أظلم، قال: إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا يدل على أنه إيش؟ قادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم كمال عدله. ولو كان غير قادر أن يظلم لم يكن انتفاء الظلم عنه مدحا لأنه عاجز، لكنه قادر ولكنه لا يظلم. وأقول هذا لأن الجهمية وغيرهم قالوا إن الله لا يستطيع أن يظلم أبدا. وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية حين قال: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم عندهم المحال لذاته، يعني أنه مستحيل لذاته، لا لكمال الله لكن لذاته لا يمكن أن يظلم. ليش؟ قال: لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره. نعم، والله عز وجل يتصرف في ملكه، فإذا ظلم لم يكن ظالما لأن هذا ملكه، فيقال: تبا لعقولكم الفاسدة. إذا وعد المؤمن بشيء ولكن على عمل معين، وعمل هذا العمل ولم يعطه إياه، ماذا يكون؟ يكون ظلما ولا شك، يكون ظلما ولا شك فيها. وأنتم تقولون: يجوز أن يثيب العاصي الذي يعصي الله كل عمره ويعاقب المطيع الذي يعمل بطاعة الله كل عمره، وأن الأمرين على حد سواء، لأنه لا يظلم حيث إنه يتصرف في ملكه. فنقول: هذا لا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين، والله عز وجل وعد العامل عملا صالحا بالثواب والمخالف بالعقاب. كيف يجوز أن يخلف الله وعده؟ المهم على كل حال هذا قول باطل ولا شك في بطلانه، ولا مجرد تصوره يعرف الإنسان أنه باطل. فقوله تعالى: وما الله يريد ظلم العباد، نقول: نفي إرادة الظلم يستلزم كمال عدل، وهو أيضا يستلزم نفي الظلم، لأن من لا يريد الظلم لا يمكن أن يفعل الظلم. طيب، ثم قال الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. رضي الله عن هذا الرجل، خوفهم أولا بالعقوبة الدنيوية حين قال يلا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ثم خوفهم من العقوبة الأخروية فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. إني أخاف عليكم يوم التناد، قال بحذف الياء وإثباتها. التنادي هذا إثباتها، التناد هذا حذفها. أما إثباتها فعلى الأصل، وأما حذفها فللتخفيف، والياء دائما تحذف للتخفيف. قراءة هنا والياء تحذف دائما للتخفيف. مثل قول الله تعالى: فلا تستعجلون، صح؟ فلا تستعجلون وش أصله؟ تستعجلوني، وليست النون هنا نون الرفع لأنها مكسورة، فهي نون الوقاية وحذفت الياء تخفيفا. طيب يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، كلمة يوم هنا هل هي ظرف منصوب على الظرفية؟ والتقدير إني أخاف عليكم العذاب يوم التناد، أو إن الفعل مسلط عليها فهي مفعول به؟ الثاني لقوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فجعل الخوف مسلطا على ايش؟ على يوم، لان يوم تصلح ان تكون مفعولا فيه وان تكون مفعولا به وان تكون مبتدا وان تكون خبر مبتدا تتصرف. طيب يقول: يوم التناد بحذف الله واثباتها، اي يوم القيامه، هذا هو المراد به. وانا اشرت في كلامي على قواعد التفسير أن هناك تفسيرا لفظيا والثاني معنوي. اللفظي يفسر اللفظ والمعنوي يفسر المراد. فهنا يوم التناد تفسيرها اللفظي أي يوم يتناد الناس بعضهم مع بعض، والمراد بها يوم القيامة. فإذا قلنا يوم التناد أي يوم القيامة فهذا ليس تفسيرا لفظيا بل هو تفسير معنوي للمراد بالآية. طيب يقول: يوم التناد أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار والعكس وبالعكس، والنداء بالسعادة لأهلها والشقاوة لأهلها وغير ذلك. التناد يوم القيامة يكثر، ينادي الله الناس، والناس ينادي بعضهم بعضا، وأهل النار ينادون أهل الجنة، وأهل الجنة ينادون أهل النار. والتنادي المذكور والتنادي الحاصل يوم القيامة ليس كالتنادي الحاصل بالدنيا، لأنه بأصوات مزعجة وحزينة إذا كان أهل النار ينادون أهل الجنة وما أشبه ذلك. فهذا اليوم ذكر هذا المؤمن قومه به ليحذروا من عذاب يوم القيامة، ثم بين ذلك بقوله: يوم تولون مدبرين، أي عن موقف مدبرين عن موقف الحساب إلى النار، ما لكم من الله أي من عذابه من عاصم مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. وصف هذا اليوم بأوصاف: أولا أنه يوم التناد، ينادي الناس بعضهم بعضا، والله تعالى يناديهم أيضا، ويتنادون بنداءات قد يكون بعضها مجهولا لنا الآن. الوصف الثاني: يوم تولون مدبرين. يوم هذه بدل من قوله يوم التناد أو عطف بيان. يوم تولون مدبرين، مدبرين هذه حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها. نعم، يوم تولون مدبرين، هل هي للعامل أو لصاحبها؟ للعامل، لعاملها، لأن التولي هو الإدبار، وعلى هذا فهي حال مؤكدة لعاملها، يعني تولون يوم القيامة حال كونكم مدبرين. يولون إلى أي شيء؟ إلى النار والعياذ بالله. يوم يحشر المتقين إلى رحمة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فهم والعياذ بالله يولون مدبرين. قال: ما لكم من الله من عاصم. الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بما النافية، والمبتدا فيها قوله من عاصم، لكن دخلت عليه من الزائدة إلى النار والعياذ بالله. يوم يحشر المتقين إلى رحمن، يوم نحشر المتقين إلى رحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فهم والعياذ بالله يولون مدبرين. قال: ما لكم من الله من عاصم. الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بما النافية، والمبتدا فيها قوله من عاصم، لكن دخلت عليه من الزائدة للتوكيد. وتقدير الكلام لولا من، ما لكم من الله عاصم. وهنا نسأل: هل هي تميمية أو حجازية؟ تتفق فيها اللغتان، تتفق فيها اللغتان، لأنها لا تكون حجازية إلا بالترفيه، كما قال ابن مالك: مع بقى النفي إيش وترتيب زكي. وهنا لا ترتيب، لأن الخبر مقدم، وعلى هذا فنقول ما هنا اتفقت فيها اللغتان التميمية والحجازية. ما لكم من الله من عاصم، أي من مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الجملة قد تشكل كيف ختم بها الدعوة، كيف ختم بها الدعوة إلى الله عز وجل، لأن مقتضى الحال أن يقول: وأسأل الله لكم الهداية. فيقال: هل قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، هل هي من كلام الرجل أو من كلام الله؟ لابد أن نبحث قبل كل شيء، هل هي من كلام الله عز وجل ليبين أن هؤلاء القوم مع قوة الدعوة لم يستفيدوا، أو هي من كلام المؤمن؟ إن كانت من كلام الله فلا إشكال، ليس فيه إشكال، إلا أنها حالت بين الكلام أوله وآخره، وهذا لا يضر، لأن الجملة الاعتراضية تأتي كثيرا. وإن كانت من كلام الرجل فهنا محل الإشكال، ونرجو الأمر عنكم إلى غد إن شاء الله، يكون الجواب منكم غدا إن شاء الله، والله أعلم. نعم، أي نعم، جاء قصة آدم الآن، غدا أو بعد غد أو بعد غد. نعم، هو لا شك ان الدعوة الى الله برفق اقرب الى النتائج الطيبة بالعنف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. وكذلك قال: ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. هذا واضح، يعني لو لم يكن الا ان استعملنا ما هو اولى وما يحبه الله عز وجل لكفى. ونحن نشاهد الان ان النتائج الطيبه في الدعوه برفق، في الدعوه برفق. وهناك وقائع كثيره، يقال ان أحد مشايخ الدعوة من آل الشيخ، جاء إليه رجال الحسبة يشكون عاملا، ما هو عامل أجنبي، كان بالأول الناس يسنون على الإبل ويسنون على البقر ويسنون على الحمير، نعم، ويسمون الذي يسوق الثانية يسمونه عاملا، ويكون معه في العادة عصا طويلة من عشب النخل جيدة، لأنه يريد أن يسوق إبلا أو بقرا أو حمرا. فجاءه قوم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عند غروب الشمس وهو يغني وقت عند غروب الشمس، الناس يسبحون ويهلون، وهذا يغني بأعلى صوت لأي شيء، لأن هذا يوجب أن تهملج الدواب تسرع، الدابة تقرب للغناء كما قال الرسول رفقا بالقوارير. فتكلموا عليه، الناس يسبحون ويحمدون ويهلون في هذا الوقت وأنت رفعت صوت الشيطان، قالوا ايش تقولون؟ قال هذه النبوة، المسلقة هذه اللي اسمها المسلقة عصا جبر أخذ بهم ضرر، قال أنا أسوق إبلي لأروي زرعي وأنتم تقولون أن ترفع صوت الشيطان. راح لأنه هو قوي وكبير الجسم ونشيط، تولوا عنه وجاءوا إلى الشيخ وقالوا له يا شيخ هذا الرجل الفلاني فعل كذا وكذا. قالوا شو أنتم قلتوا له؟ قالوا بس ليش الناس سبحونها اللون وتغني، وأنه كان على واحدة منا وبالمسلم. قال طيب الظاهر أنه خطأ منكم أنتم، لكن خلوا لا يصف اللون. اليوم التالي ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاء إلى الرجل على حال يغني ويسوق الإبل، وضع مسلحه على العصا على نخلة هناك وتوضأ وقد أذن الآن، أذن بعد ما فر من الوضوء وقد أذن، فجاء إلى الرجل وهناك مغني، الظاهر ما أجاب المؤذن أو ما أجاب المؤذن، المهم أنه كهدنا الحلال، ألا أدلك على شيء أحسن من هذا؟ الآن أذن، لو رحت وصليت وبعدين ترجع أنزل لك البركة والصلاة سبب للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن رزقك. المهم كلموا بهدوء، قال الله يعافيك الله يجزاك خير، كان أمس ناس ثيران، نعم أنا أفعل مثل ما أفعل اليوم، وكانوا يتكلمون علي يقولون هذا صوت الشيطان، والله يسلمك نفسي وضربت واحد منهم، لكن الله يجزاك عن الخير. ذهب الشيخ يصلي ويوم صلى وانتهى، ولا الرجل قد لحقه لكنه فاته رفعه، تركه ما قال شيء. في اليوم الثاني راح يتوضا عند غروب الشمس ولا قال له في نبأ، وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفته شيء، سبحان الله. فالمهم ان الرفق كله خير، وهذا شيء مجرب يعني، لكن احيانا الانسان للغيره التي عنده يتوه يعجز يملك نفسه، يقول هدئ، لأنك أنت مثل الطبيب الذي يريد أن يشق الجرح، فلا بد أن تكون بهدوء وعلى الوجه الذي يحصل به المطلوب. أنت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من حاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به تقدم المكان هذا إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. وقبل أن ندخل في تفسير الجديد نسأل عما سبق قوله تبارك وتعالى عن المؤمن مؤمن آل فرعون مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. ما معنى الآية؟ يعني يحذر لا ما مثل دأب مثل جزاء داب القوم نوح وعاد. يعني مثل جزائهم وليس مثل دابهم. طيب يعني إذن هو من التعبير بالعمل عن الجزاء. طيب هل هذا كثير في القرآن محمد الشرح أن يعبر عن الجزاء بالعمل؟ ما الحكمة منه؟ لأن المقصود بالجزاء لأن التحذير من الجزاء لكي يكون الأب الأبلغ بالزجر لكي يكون العمل هو الجزاء. نعم ليبين أن الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر. قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد. هل في الآية ما يدل على انتفاء الظلم عن الله؟ كيف ذلك والآية لم يقل وما الله يظلم قال ما وما الله يريد ظلم. أنا أسألك الآن هل فيها دليل على نفي الظلم عن الله؟ ها كيف ذلك والآية تقول يقول الله فيها وما الله يريد ظلم. دعنا من الحديث نريد من الآية نفسها. صحيح لأن نفي الإرادة يستلزم نفي الوقوع من باب أول. لأن طيب نفي إرادة الظلم نفي للظلم سامح. ما الذي نستفيده من نفي الظلم وهي صفة سلبية والسلب عدم؟ يعني لا يوجد السلب المحض. إذن ما الذي يتضمنه نفي إرادة الظلم هنا؟ أحسن بارك الله فيك. طيب قوله تعالى يوم التناد محمد المراد به يوم القيامة. طيب وما معنى التناد؟ يعني التنادي بين الناس ومنه لأصحاب الجنة. طيب ما الفرق بين التحذير الأول والثاني مثل يوم الحساب ثم قال إني أخاف عليكم يوم التناد؟ أنت ما تفهم. أحسنت. الأول عقوبة دنيوية والثاني عقوبة أخروية. طيب أظن أخذنا الفوائد. أخذنا الفوائد ولا لا؟ ما أخذ شيء أبدا. ها نأخذ الفوائد إن شاء الله من قوله تعالى مثل داب قوم نوح. طيب وما الله يرضى من العباد أخذناه فوائد. طيب وإني أخذ عليه من الكناد أخذناه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية ويا قوم إني أخاف عليكم من الكناد، من فوائد الآية أن هذا المحذر كان مؤمنا باليوم الآخر، ومن فوائدها أن ما يحدث في اليوم الآخر كان معلوما للناس من قبل أن ينزل القرآن بقوله يوم التناد، وذلك لأن هذا أمر لا بد منه، أي لا بد أن يعلم العباد ما يحدث في اليوم الآخر ليكونوا على بصيرة من أمرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة له أحوال، فقد قال الله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهنا يذكر أنه يوم تنادي، والنداء هو الصوت الرفيع، وعلى هذا فيكون جمع بين هذه الآية وبين قوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، هو أن يوم القيامة له أحوال، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فلا بد أن تغير أحوال الناس. ومن فوائد الآية الكريمة نصف هذا الرجل لقومه، حيث يناديهم بهذا النداء اللطيف: يا قوم. ثم قال الله تبارك وتعالى مكملا لما ذكره هذا المحذر: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هذه معروف إعرابها أنها بدل مما سبق، ففيها إثبات أن آل فرعون يولون مدبرين يوم القيامة إذا لم يؤمنوا. وقد بين الله في آية أخرى أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأنهم يوم القيامة يقال لهم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم والعياذ بالله سيولون مدبرين معذبين في نار جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعصم من عذاب الله لقوله: ما لكم من الله من عاصم. وهذا كقول نوح لابنه لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ثم قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. من هذه شرطية، وفعل الشرط يغلل وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وجواب الشرط جملة فما له من هاد، وقرن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصلح أن يكون فعلا للشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وذكر له 6 ضوابط مجموعة في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فهذه الجمل 6 إذا وقع جواب الشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء. وهنا الجملة هي مصدرة بما، وإن شئت فقل إنها جملة اسمية، ولا مانع من أن يوجد سببان لحكم واحد. وقوله من هاد أصلها من هادي بالياء، فحذفت الياء للتخفيف. يقول عز وجل: إن من يضلل الله، أي من كتب الله إضلاله، فإنه لا أحد يهديه، لأن الذي يهدي ويضل هو الله، بيده الأمر كله، ولكن ليعلم أنه لا يهدي أحدا إلا لحكمة، ولا يضل أحدا إلا لحكمة. فمن كان أهلا للهداية هداه، ومن كان أهلا للإضلال أضله والعياذ بالله. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم فضله من أراده، إنما يحرم فضله من لم يرده. ودليل هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فجعل إزاغة الله لقلوبهم مترتبا على زيغهم. أما من أراد الهدى بجد فإن الله سبحانه وتعالى ييسره له،

فإذا كلمنا من هو عالم بالعربية وبناها على الضم عرفنا أنه حذف المضاف ونوى معناه. يقول من قبل أي من قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يوسف ابن يعقوب. عيش عندكم في قول، في قول عمر إلى زمن موسى أو يوسف بن إبراهيم ابن يوسف بن يعقوب في قول. يعني حكى المؤلف رحمه الله قولين في المراد بيوسف، فقيل إنه يوسف ابن يعقوب وأنه عمر إلى زمن موسى، وهذا قول باطل لا أشكلت. أنت أخ شوف إذا أكثرت الالتفات أقومك عن الصف الأول. نعم المهم انتبه. يقول عمر إلى زمن موسى، هذا قول ليس بصحيح بل هو باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يأتي موسى ويتصل به لأنهم كلاهما رسول. القول الثاني أنه يوسف وجده يوسف بن يعقوب، يوسف بن إبراهيم بن يوسف، وهذا أيضا لا دليل له. والصواب أن المراد به يوسف بن يعقوب، وأنه لم يعمر إلى زمن موسى، وأنه مات في زمنه لكنه جاء أسلافهم، لأنه كما تعرفون يوسف عليه الصلاة والسلام هاجر من الشام إلى، بل لم يهاجر، أخذه المارة الذين مروا بالبئر الذي ألقي فيها وذهبوا به إلى مصر، والقصة معروفة في سورة كاملة. وقوله بالبينات، البينات من بان يبين إذا ظهر، ومعلوم أنها وصف لموصوف محذوف، وصف لموصوف محذوف، وذلك لأنه يجوز أن يحذف النعت وأن يحذف المنعوت إذا دل عليه دليل. فما هو الموصوف هنا؟ يعني ما هو المحذوف؟ المحذوف تقديره الآيات كما يعبر به في القرآن كثيرا بالآيات البينات، بآيات بينات وما أشبهها. وأما قوله بالمعجزات فإن هذا تعبير متأخر لم يعرف في عهد السلف، وهو تعبير ناقص، لأن كلمة معجزة تشمل ما يفعله السحرة والمشعوذون من الأمور الخارقة للعادة، فإنها تعجز من ليس منهم، ولكنه إذا قيل آية بمعنى علامة صارت أبين وأوضح وأوفق لموافقتها للتعبير القرآني، على أنه لا يمكن أن تكون آية لرسول إلا والناس يعجزون عنها. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لم تكن آية للنبي، لكل واحد يأتي بها. طيب إذن تقدير الكلام بالآيات البينات، ولكن حذف الموصوف لدلالة السياق عليه، ومنه قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في الشر، يعني أن اعمل دروعا سابغات. طيب بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني من وقت يوسف إلى وقت موسى وآل فرعون وإن شئت فعبث بالقبط، في شك مما جاء به يوسف، فلم يؤمنوا به الإيمان الواجب الخالي من الشك، حتى إذا هلك قلتم مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني أنهم كانوا في شك مما جاء به يوسف ولم يصدقوه. ولما هلك قالت لهم نفوسهم الآن استرحتم فلن يبعث الله من بعده رسولا، كفيتم، هلك من أرسل فكذبتموه فاطمئنوا لن يبعث الله من بعده رسولا، فكانوا قالوا ذلك بناء على أمنية كاذبة،

وكذلك الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بالله، مقرون بالله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. مؤمنين بالربوبية تماما وبأن المدبر هو الله، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم وأرضهم، لأن مجرد الإيمان بالله ليس إيمانا أبدا. لا بد من الإيمان بالله عز وجل بوجوهه الأربعة المعروفة، وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. فمن لم يؤمن كذلك فليس بمؤمن بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال الله عز وجل لا يكون إلا في محل، أي في محل من هو أهل للإضلال، أي في من هو أهل للإضلال، بقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لزم حده وأيقن بما يجب الإيقان به فإنه أبعد الناس عن الإضلال. يؤخذ هذا من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم. إذا كان الله يضل من هو مسرف مرتاب فإنه يهدي من لزم حده وأيقن في أمره وآمن بذلك، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والله أعلم. لماذا لم يقل بعد هذا الحصر نسأل الله لكم الهداية؟ نعم. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير التحرير والتنوير قوله ومن يضلل الله ما له من حال عطف على ذله اني وقعت عليه، تضمنها معنى اني اشدك الى الحذر من يوم الثنائي من كلام إيجاز يدل عليها الجملة المعروفة. هذا إرشاد لكم، فإن هداكم الله عملتم به، وإن عرضتم عنه فذلك لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فما له من حال، في الجملة معنى التهديد. ولم يقل لهم من يهدي الله فما له من مضل، لأنه أحس منهم الإعراض، ولم يتوسم فيه قائل لانتفاع المصحف وموعظته. وقوله طيب قوله من يضل الله فما له من حال يهديه الى طريق النجاه اصلا، وكان الرجل ييئس من عدم قبول المصحف فقال ذلك. هذا هو الظاهر، الظاهر ان الرجل آيس، وهذا كقول نوح عليه الصلاه والسلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. نعم نعم. ايش اي نعم وغالب الاشياء تنقسم الى قسمين او اكثر. الاصرار يعني الاكبر واصغر والمتوسط، فليس المسرف في الإشراك كالمسرف في خبزة يأكله سفري. قوم الذين يجادلون، المجادلة هي المخاصمة والمناظرة من أجل إفحام الخصم، مأخوذة من جدل الحبل أي فتله، فإن الحبل إذا كتل احتكم وصار أقوى، فهذا المجادل تجده يحتكم ويتصلب من أجل أن يغلب مجادله. وقول في آيات الله قال المؤلف، قال المؤلف المفسر معجزاته، والصواب أن يقال آيات الله يعني العلامات الدالة على ما يستحقه جل وعلا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأحكام وغير ذلك. هذا هو المراد. وقد مر علينا أنه لا ينبغي أن نسمي الآيات معجزات، لأن ذلك نقص في التعبير وليس محددا للمعنى، وربما يدخل عليه فعل المشعوذين والسحرة لأنه معجز. وقوله يجادلون في آيات الله، هل هم يجادلون لإثبات الآيات أو لنفي الآيات؟ الثاني لا شك، ولهذا قال بغير سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان. وقوله بغير سلطان، بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان، أي بغير دليل، وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق. فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطان لأن الآخذ به ذو سلطة. وعلى هذا يكون معنى قوله بغير سلطان أي بغير دليل.